أمل تدفق في دمي ينبي بأن الليل أدبر، والنور يسطع في فؤادي مشرقا حلوا معطر، والحق يدفعني إلى دنيا الكفاح إلى المعسكر، ويقودني في موكب الأحرار للنصر المؤزر، ويظل يهتف من خلال جوانحي الله أكبر. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. يا قدس البطولة محراب الصلاة، ويا معرج رسولي فردوس العلا. ويا قدس البطولة محراب الصلاة، ويا معرج رسولي فردوس العلا. ويا درب السهول يا ربوع الحلا، يا سواع الطفول مملوء قوة. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. يا ولاد الأجانب عبلادي غزو، ورصاص المصايب صدري طرزو. يا ولاد الأجانب عبلادي غزو، ورصاص المصايب صدري طرزو. يا رياح الغوارب عخصمي ركزوا، وعتدمير الغاصب اتحدوا سوا. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. على بلادي راجع بكرة من غادي، وأسرح معها الزارع ويده في يدي. على بلادي راجع بكرة من غادي، وأسرح معها الزارع ويده في يدي. وفي خضر المرابع والكرم النادي، رح تشفى المواجع وينفعنا الدواء. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. وجهزوا السرية من أجل الجهاد، وجندوا البرية لتحرير البلاد. جهزوا السرية من أجل الجهاد، وجندوا البرية لتحرير حقك سوية. أهداف العباد يطلع نبع المي ويشم الهوى. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى. يا طيور الخمايل عجناح الهوى، ودي للرسائل لأهلي عن نوى.